الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لدي أغنام أطعمها طوال العام وأبيع من إنتاجها وأذبح لبيتي، وأحيانا في فترات قليلة جدا أبيع من الأمهات، فهل أزكيها على أنها بهيمة أنعام أم عروض تجارة؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن من شرط زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة الحول أو أكثره، فإذا والمقصود بالصوم أي الرعي. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فإذا كانت هذه الأغنام أنت من يتولى تعليفها الحول كاملا أو أكثر الحول وأكثر طعامها مما تشتريه أنت من سوق العلف، فلا زكاة عليك في هذه الحالة باعتبار كونها بهيمة أنعام. ولكن إذا كانت هذه الأنعام معدة للتجارة، سواء أعددت نتاجها للتجارة أو أعددت أمهاتها، فما نويت به التجارة سواء النتاج أو الأمهات، إذا حال عليه حول زمان فإن فيه زكاة عروض التجارة. وطريقة معرفة الواجب عليك فيها أن تقيم هذه الأغنام الأمهات أو النتاج ما نويت أن تتاجر به وأن تبيع منه، فتقيمه كاملا ثم تقسم كامل المبلغ على 40، وما يخرج من ناتج القسمة هو ربع العشر الذي يجب عليك إخراجه. فإذا كان عندك 10 أمهات أعددتها للبيع، فإن الواجب عليك عند نهاية الحول مع بقاء هذه النية أن تقيم هذه الأمهات ثم تخرج ربع عشر قيمتها، لأنها حينئذ تعتبر من عروض التجارة. والمتقرر عند العلماء أن كل عين أعدها الإنسان للبيع ففيها الزكاة إذا حال حول الزمان ولا تزال النية موجودة، والله أعلم.